الحمد لله الخلاق العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى صراط مستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، أكثر ما نحتاج إليه في هذا الزمن إلى أمرين: استشعار نعمة الهداية وقيمة الإيمان، والحذر من مفارقة الحق بعد معرفته. يا ترى من ذلك الرجل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان قريبا منه، ثم نكص على عقبيه فعاداه وآذاه وختم له بسوء خاتمة وقتل شر قتلة؟ إنه من سادات قريش وأشرافها، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يجالسه ويؤاكله ويحادثه ويؤانسه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به في بداية الأمر، لكنه أيضا لم ينقطع عنه ولم يؤذه كما فعل بقية سادة قريش. إنه عقبة ابن أبي معيط القرشي، قدم ذات يوم من سفره فصنع طعاما، ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: اطعم يا ابن أخي. قال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول. فشهد عقبة بالشهادتين، فطعم حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه. وكان لأبي معيط أيضا صديق حميم، غاب في الشام مسافرا للتجارة، هو أبي بن خلف الجمحي. قدم أبي من سفره ليلا فقال لزوجه: ما فعل محمد مما كان عليه؟ أعطيني آخر أخبار محمد، هذا الرجل الكذاب الذي فرق ديننا وسفه من أمرنا. فقالت: أشد مما كان أمرا. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ ما أخبار صديقي عقبة؟ فقالت: صبأ، ترك دين الكفر وانتقل إلى دين محمد. فبات أبي ليلته تلك بشر ما بات فيه. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، فلم يحيه أبي، فقال: ما لك يا فلان لا ترد على تحيتي؟ فقال: كيف أرد على تحيتك وقد صبوت؟ فقال: لا والله ما صبوت، ولكن دخل إلي محمد فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم. قال عقبة: أو قد فعلتها قريش؟ يقصد أن قريش من الآن فصاعدا لن ترد علي تحيتي؟ قال أبي: نعم. قال عقبة: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ يعني ما الذي يرضيهم؟ ما الذي تراه أن أفعله حتى ترضى عني قريش وترضى أنت عني؟ فقال أبي الشقي: ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تذهب إلى محمد في مجلسه فتبزق في وجهه، تدخل في وجه محمد وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم. فقام عقبة إرضاء لهذا الصاحب السيء وفعل ما طلبه منه. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة إلا أن مسح البزاق من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى عقبة وقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة إلا علوت رأسك بالسيف. ومضى عقبة في كفره بعد إيمانه، وانضم إلى قافلة المؤذين الذين كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، من أخبار أذية عقبة ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دفع عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ من أخبار أذيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان قائما يصلي لله عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم، فقال قائل من جمع قريش: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم. أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، يقوم إلى بقايا أوساخ ناقة من النوق، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضع بين كتفيه. من الذي يقوم لهذه المهمة؟ فانبعث لها من؟ عقبة بن أبي معيط. فلما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم قام هذا الشقي المؤذي ووضع هذه القاذورات، بقية هذا الحيوان وضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على ظهره، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يتحرك. فضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الراوي يقول: حتى مال بعضهم إلى بعض من شدة الضحك. فانطلق رجل من المؤمنين إلى من؟ إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، يخبرها بما فعل بأبيها، فأقبلت تركض وتسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يتحرك حتى أتت فاطمة وألقت هذه القاذورات عن ظهره وأقبلت على جمع قريش تسبهم. قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم رفع يديه إلى السماء ودعا بدعوات حرة: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى واحدا واحدا: اللهم عليك بعمر بن عتبة، بعمر بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. وجاء اليوم الموعود، معركة بدر، وعقبة يذكر وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالقتل، فخاف عقبة وامتنع عن الخروج، حتى قالت له قريش: يا عقبة، لك جمل أحمر لا يدرك، أي عندك ناقة سريعة، كيف تخاف من محمد؟ فلو كانت الهزيمة طرت. فخرج معها وهزم المشركون، ثم فر هاربا بجمله، فإذا بالجمل يسقطه في مكان ما، فيقبض عليه أسيرا، فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عاصم بن ثابت أن يضرب عنق عقبة، فقال عقبة: يا ويلاه، علام أقتل من بين هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بعداوتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، منك أفضل، أي فضلك وكرمك أفضل من قتلي، تجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء أي المقابل كنت كأحدهم. يا محمد، من للصبية يستعطفه بأبنائه الصغار؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال: النار، النار يا عاصم بن ثابت، قدمه فاضرب عنقه. فضرب عنقه. نسأل الله تعالى الهداية والثبات على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. معاشر الموحدين، حكاية عقبة فيها دروس وعبر كثيرة. أولها أن الصاحب ساحب، كان بالإمكان أن يكون عقبة من كبار رجال الإسلام لولا صحبته لهذا الصديق السيء أبي بن خلف الذي زين له الكفر، ومات وقتل جميعا في بدر، وفيهما نزل قول الله تعالى الذي نقرأه إلى يوم القيامة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني، يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من الدروس والعبر أن الناكصين على أعقابهم هم أشد الناس عداوة للإسلام. لماذا؟ لأن فيهم عقدة نقص، هذه العقدة تجعلهم يرون أقرانهم من أهل الحق قادرين على الثبات وهم لا يقدرون عليه، فينفسون عن هذا الحسد بشدة العداوة والبغضاء والتوتر والاستماتة في محاربة الحق وأهله. من الدروس والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا جدا بوعد الله له بالنصر والتمكين. هذا التوعد بقتل عقبة كان في فترة مكة، فترة الضعف والاستضعاف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أصحاب الحق لا يهملون حقوقهم بل يثقون بوعد الله تعالى لهم. من الدروس والعبر أن دين الإسلام دين شموخ وعزة، وأن من عمل على إهانة الإسلام أو المسلمين فلا يعفى عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن عقبة لشدة أذيته رغم استعطافه وطلب العفو. أخيرا أيها الإخوة، من العبر والدروس أن أهل الباطل ولو كانوا أقوياء متمكنين جدا فإنهم يخافون أهل الحق ولو كانوا ضعفة مستضامين. نسأل الله أن ينصر الضعفاء من المسلمين وأن يمكن لهم في هذه الأرض، إنه وذلك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الذين يصدون عن سبيلك ويذلون عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، تشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء ومن علينا بالعطاء والشفاء والدواء، واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.